السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن نبيين كريمين، هما نبي الله داود وولده نبي الله سليمان على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أولا النعمة المشتركة التي كانت بينهما، ثم جاء بعد ذلك وحدثنا عما امتن به على داود، ثم ما امتن به على سليمان كلا على حدة. فجاء الحديث عن نبي الله داود وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد سخر الجبال لتسبح معه والطير. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقلت لحضراتكم إن هذه الآية تحتاج منا إلى أن نقف معها وقفات. وكان أول شيء وقفنا معه عنده أن الله سبحانه وتعالى وقال وعلمناه صنعة، وقلت لكم إن أهل العلم قد قالوا إن تعلم الصنعة أمر هام ينبغي أن يحرص عليه كل إنسان. فنبي الله داود مع كونه قد كان ملكا وقد آتاه الله الملك، فكان له الملك وكان له المال وكان له كذا وكذا، فقد كان في استغناء عن العمل وعن الصنعة، إلا أن الله قد علمه الصنعة الذي أحب أن يأكل منها، فقد كان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يأكل من عمل يده. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب ما يأكل الإنسان هو أن يأكل من عمل يده، ثم خص نبي الله داود بالذكر فقال وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بالذكر لأنه كان في استغناء عن العمل وكان في استغناء عن الصنعة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن نأخذ بالأسباب، وأراد أن يعلمنا أهمية الصنعة. فالملك قد يزول والمال قد يضيع، فلا ينفع الإنسان بعد ذلك إلا صنعته، إلا صنعته. ومن هنا كان للصنعة أهمية، المهم أن تكون هذه الصنعة صنعة ترضي الله سبحانه وتعالى ويرضى الله سبحانه وتعالى عنها. وقلت لحضراتكم إن في ذلك ردا على أولئك أصحاب الطرق والكبار، أولئك الذين يكتبون في بعض مؤلفاتهم فيقولون إن تعلم صنعة أو حرفة هو عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى، وهو ضعف من الإنسان، فلو كان قويا في إيمانه ولو كان يثق في ربه فعليه إن شاء الله تعالى أن يتخلى عن هذه الأسباب، وإن رب الأسباب سوف يرزقه. قلت هذا تنطع لا يقبله الإسلام بأي حال من الأحوال، ويصبح به المرء عالى. وكيف نتخيل لو أننا جميعا صرنا بمنهج هؤلاء المخابيل فأصبحنا على حسب زعمهم نثق في الله بهذه الطريقة، فلا نعمل ولا صنعة لنا، فمن أين كنا نأكل ومن أين كنا نلبس ومن أين كذا ومن أين كذا، وماذا يصنع بنا أعداؤنا؟ فهذا كلام لا يقوله إلا المخابيل. وقلت لكم إنه ما من نبي إلا وجعل الله سبحانه وتعالى له حرفة وصنعة، فآدم كما صح عنه أنه كان حراثا يعمل، حارثا أي زارعا يزرع، يعمل في الزراعة يعمل في الزراعة، ونوح كان نجارا، ولقمان كما عرف عنه كان خياطا. فتجد أن كل يعني نبي من أنبياء الله تجد أن له صنعة. ولذلك أعجبني الألباني، رجل الآن من علماء هذا العصر الذين يعني بارعوا في علم مصطلح الحديث وله صنعة. فمن يعلم أن الألباني في الأصل ساعات يعمل في تصليح الساعات فله صنعة، وهذا لا يعيب المرء. فكل إنسان كما قلت ينبغي أن يكون له صنعة. ابن حجر إمام المحدثين، إمام المحدثين هذا الذي يعني شرح البخاري وله مؤلفاته وله علمه النابغ، كان يعمل في مهنة البناء، فكان من أولئك الذين ينقلون الطوب ويضعون الطوب فوق الأخرى ليعد بناء ما. فما تجد إن شاء الله تعالى إنسان إلا وأراد أن يحيا كريما إلا لابد وأن تكون له صنعة. فترك الصنعة والتخلي عن العمل نوع من التنطع وليس من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شيء. أما عن هذه الصنعة التي علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه داود، فكما قال الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة اللبوس. اللبوس في لغة العرب هو كل ما يستعان به في الحرب والقتال. فأعتقد أن هذه الكلمة تطلق على السيف وعلى السهم وعلى الرمح وعلى الدرع، على كل ما يستخدم في الحرب والقتال، إلا أنه أريد بها في هذا السياق شيئا معينا. فالسياق يشير إلى هذا حينما قال الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ما هو الذي يحصن المرأة في الحرب والقتال؟ اللي بيحصنه حصن بإيه؟ فقالوا الدرع. الدرع يتحصن بدرعه. ومعنى لتحصنكم من بأسكم أي لتحصنكم من ضربة سيف أو طعنة سيف أو ضربة رمح أو رمية سهم. فالدرع يكون حصنا للمحارب يمنع عنه بأس الحرب، وبأس الحرب كما قلت يتمثل في طعنة السيف أو ضربة الرمح أو رمية السهم أو رمية السهم. ومن هنا قال إن أول من عمل الدروع وصنعها وتناقل الناس عنه هذه الصنعة كان نبي الله داود، كان نبي الله داود. وإحنا الآن لسنا في استغناء عنها، يعني هتجد إن الجماعة الملوك والحكام والعظماء والكبراء استخدموا القميص الواقي شوارتين يعني، فإحنا لا غناء لنا عن هذه الصنعة. فأول من صنع الدروع التي تقي الإنسان بأس الحر أيا كان نوعه، أول من صنع هذه الصنعة هو نبي الله داود. وذلك عن طريق أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بمنة، فقال الله وألنا له الحديد. وإيه؟ وألنا له الحديد. ولذلك صحت آثار ذكرها ابن جرير الطبري وذكرها ابن كثير وذكرها القرطبي وذكرها غيرهم أن الله سبحانه وتعالى قد ألان الحديد في يديه بغير نار، ألنا له، وقالوا لو كان ألنا له الحديد بالنار لم تكن هناك فائدة لأن يذكر الله هذه المنة، فكل إنسان يلان له الحديد بالنار. فحينما انتام الله على داود فقال وألنا له الحديد، الحديد كان يلين في يده يشكله كيفما شاء، عايز يثني عايز يفرد وعايز يطبق وعايز كذا عايز كذا عايز يبتعس خول خول. فبنص القرآن وألنا له إيه؟ وألنا له الحديد. فكان داود يتفنن في صناعة هذه الدروع وتناقلت عنه، ونحن أيضا الله سبحانه وتعالى أعطانا الوسيلة والسبب الذي به نلين الحديد، وهي ها النار كما قلنا، مش كده اللي النار كما قلنا، إلا أنها كانت منة لنبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فهو أول من قام بصناعة الدروع والتي عرفت وتناقلها الناس إلى يومنا هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. أنا قلت إن ختام الآية يستوجب سؤالا، فختام الآية الله سبحانه وتعالى يقول فهل أنتم شاكرون. الكلام موجه إلى مين؟ إلى كل المسلمين، إلى المسلمين، إلى كل الناس. فهل أنتم شاكرون؟ إذن الله سبحانه وتعالى يطلب من الناس أن يشكروا الله سبحانه وتعالى أن علم داود هذه الصنعة. فطرحت سؤالا وقلت هذا السياق يستوجب سؤالا، هذا السؤال مفاد ومودة، إني سبحان الله هذه الصنعة تعلمها داود فلما يشكر كل الناس؟ كان هذا هو السؤال. ألم يكن من الأولى أن يقال فهل أنت شاكر، ويكون الكلام لمين؟ لداود. فهل هو شاكر ويكون الكلام لداود. الله سبحانه وتعالى طالب الناس جميعا بالشكر. لماذا؟ قالوا يا أخي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حينما يمتن على إنسان بصنعة أو بابتكار ما لا يعود نفع هذه الصنعة ولا نفع هذا الابتكار على الصانع ولا على المبتكر، وإنما يعود على كل الناس، يعود على كل الناس. ومن هنا نحن حينما، وهذه كلمة قلتها، حينما تجد نابغة في مجتمعك فلا تحنق عليه. ليه؟ نفع نبوغ هذا بيعود عليك. سبحان الله، لصنع التليفون على ما عاد نفعه، اللي اخترعه كده على ما عاد نفعه، واللي اخترع السيارة على ما عاد نفعها. واسأل نفسك عن أي صنعة، اسأل نفسك عن أي إنسان نابغ حتى هذا الذي ينبغ في العلم، ها نفعه يعود على من؟ ولذلك أنت حينما تجد نابغة، حينما تسمع عن اختراع ما وعن مخترع ما، فاشكر الله، فاشكر الله، فاشكر الله، لا تحنق عليه، فاشكر الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن ابتكاره هذا، لأن صنعته هذه، لأن علمه هذا، سيعود نفعه عليك، سيصل إليك، سيصل إليك. فمن هنا علمنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر في الكون بهذه النظرة، ألا نحنق على ذي صنعة أو على ذي فكرة أو على ذي موهبة، وإنما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد، لأن الأفكار والمواهب والصنعات خيرها يعود علينا نحن. فكان فعلا من المستحق أن يقول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم شاكرون. ولذلك صنع نبي الله داود الدروع واستفاد بها كل المقاتلين بعد ذلك، اشتغلوا ليه؟ استخدموها في الحروب، فكان الواحد يقي نفسه من طعنة السيف كما قلنا، أو ضربة الرمح أو رمية السهم، لما عاد نفعها على كل الناس، وهي كما قلت الآن تستخدم بطريقة مطورة أو حسب متطلبات العصر. فابتجد اللي بيلبس القميص الواقي، ففكرتها مأخوذة منين؟ منين؟ من الدرش. وابتجد لما بيوقفوا عساكر الأمن المركزي أمام أماكن معينة، بتجد ان هو عامل له بتعب عجلة كده، وهي في الاصل كلها ايه؟ حديد، زي بره الحديد، هو فرمينها عامل كده شال لو صوب عليه شيء تبقى ها تصبح حاميا له، أو ده درع بس بأسلوب آخر. وهكذا فنفع هذه الصنعة عاد على كل اللي على كل الناس، ففعلا الأمر يستحق أن يقال فهل أنتم ها شاكرون؟ نقول اللهم لك الحمد والشكر ونسأل يا رب هل من مزيد، والله تمام، فهل أنتم شاكرون؟ إذن ذكر الله سبحانه وتعالى ما امتن به على نبيه داود، سينتقل بنا إلى ما امتن به على ولده سليمان. وأنا قلت إن هناك النعمة المشتركة، والنعمة المشتركة كانت العلم والحكمة بين داود وسليمان، لكن هناك ما كان يخص داود كما رأينا الصنعة. أنا مش هطول على نص ساعة، أنا عندي النهاردة مشاكل لا حصل لها، يعني ما تعتقدش إن أنا أجاوب على أسئلة، تمام، ده ربنا بس يسر ونكمل الدرس. فبقول إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى جعل هناك من النعم هو مشترك، ثم هناك ما تفرد به داود، وهناك ما تفرد به نبي الله سليمان على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. ما تفرد به داود على نبينا عليه الصلاة والسلام أن سبحت معه الجبال والطير، وأن الله ألان له الحديد وكان صاحب هذه الصنعة التي علمناها وعرفناها، هذا ما تفرد به نبي الله داود. ما تفرد به نبي الله سليمان، الله سبحانه وتعالى يقول ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أنا هقول ملحظ، والقرآن هكذا ينبغي أن يؤخذ، الإنسان لابد أن تكون أذنه وعينه مع ألفاظ القرآن الكريم، مع ألفاظ القرآن الكريم. الله لما تحدث عن نعمته على نبيه داود قال وسخرنا مع داود، وسخرنا مع، خد بالك من الكلمة، وسخرنا إيه مع داود الجبال ها يسبح. هنا يقول ولسليمان، ما قالش ها مع سليمان، وهناك ما قالش ولداود. يبقى حينما تحدث الله عن داود قال ها مع داود خلاص، وحينما تحدث عن سليمان قال ها ولسليمان. خلي السؤال ده في ذهنك لحد ما ننتهي من الآية، خلاص انا بقولها علشان ما ننساهوش، ضع هذا السؤال في ذهنك. ليه التعبير هناك بمع، وهنا جاء التعبير بايه؟ باللام. ليه؟ خلاص باللام، تمام. تعال مع الآية بقى، ولسليمان ها الريح ها عاصفة، كان مما تفضل الله سبحانه وتعالى به على نبيه سليمان أن سخر له الريح. لكن زمان كنا بنحدث إخوانكم في خطبة من الخطب عن الريح، وكيف أن الريح جند من جنود الله، تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه، الريح جند من جنود الله. ولذلك قلت الله سبحانه وتعالى يعني يكرم بها من يشاء ويهلك بها من يشاء، هذه الريح التي نحتويها بين أنفاسنا هذا الهواء جند من جنود الله سبحانه وتعالى، تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. فتجد أن الله سبحانه وتعالى كما قلت وضربت مثال، قلت عند غزوة وهي غزوة الأحزاب، خلاص تجد أن الريح كانت الجند الصارف للأحزاب، كان الريح، كان الريح. فالله سبحانه وتعالى يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إيه جنود فأرسلنا عليهم إيه، شوف التعبير، فإيه فإيه فأرسلنا، يبقى المرسل والموجه هو مين؟ الله. أرسلنا الجند الذي أرسله الله ده يطلع إيه؟ فأرسلنا عليهم ها يا الله، شوف إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ها وجنودا لم تروا. أرسلنا عليهم ريحا، تعلم أن المرسل هو الله، والريح مرسلة بإذن الله، إذن هي جند مكلف لمهمة معينة. ولذلك كان العجب ان المكان واحد، يعني لا يفصل بين الفريقين الا الخندق. هم خارج الخندق خارج المدينة، والاخرون داخل المدينة، اللي بيفصل بينهما الخندق، مكان يعني تحسبه يطلع كم متر، سبحان الله. فالمكان متحد واحد، ومع هذا قامت الريح، فعند المسلمين ثبتت الأقدام تمام ولم تؤذي شيئا، وعند المشركين أدفأت القبور وخلعت الخيام وأصابتهم الرعب، مع أن المكان واحد، إلا أنها لا أمرت بشيء ها هنا لم تؤمر به ها هنا، فتسمع أرسلنا به يبقى جند من جنود الله. كما قلت النبات فيه عنصر ذكورة فيه عنصر أنوثة، كيف ينتقل عنصر الذكورة إلى عنصر الأنوثة؟ فتجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وأرسلنا الرياح، شوف أرسلنا، شوف تجد أرسلنا دي فيها أمر فيها توجيه فيها كذا كذا كذا، تبقى الرياح لواقع، يبقى مسخرة لمهمة معينة. فتجد كما قلت أن نبي الله يعقوب أراد الله سبحانه وتعالى أن يبشره بحياة يوسف وبقرب اللقاء والاجتماع، فإخوة يوسف يحملون قميص يوسف، والقرآن يقول لما فصلت العير، وفصلت العير يعني خرجوا من باب مصر، فلسه على باب مصر، ونبي الله يعقوب في الشام، وفجأة وهو قاعد يقول لمن حوله إني لأجد ريح يوسف، فالريح حملت مهمة أنها تنقل رائحة القميص من مصر إلى الشام. فما في شك أنها، وانت لو تتبعت بقى كلمة ريح في القرآن الكريم هتجد أن يعني فعلا تحتاج إلى مجلدات نتكلم فيها عن الريح كجند من جنود الله ووظيفة هذه الريح. وشوفوا عاد كيف أهلكت، عاد بريح صرصر عاتية سخرها، فمن المسخر؟ الله سبحانه وتعالى. فتقعد تتبع كده فتجد انها فعلا اما ان تأتي بالخير واما ان تأتي بالشر، هي حسب ما يأمرها ربها وخالقها سبحانه وتعالى، جند من جنود الله سبحانه وتعالى. فكان من عجيب بقى الريح، هذا الجند المسخر بإذن الله، ان الله سبحانه وتعالى سخرها لنبيه سليمان. فشوف انت هذه الريح ليس لها كما يقولون حي، يعني ما تقدرش انت تقول لها سمك هتخبط فيها تخبطني مش هعرف اعدي منها، لا، هي شيء تستطيع ان تتجول خلاله، لا يحمل شيئا ولا يحمله شيء. تقدرش تقول ان شايل على كتافي 2 كيلو ريح، ولا تقدر تقول هي شيلاني. فإلا ان الله سبحانه وتعالى فعل امرا سبحان الله وهو القادر على كل شيء، ان سخر الريح لنبي الله سليمان. كيفية هذا التسخير؟ سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، ولسليمان الريحة عاصفة يأمرها أن تعصف تهيج تهيج، جند يلا هيجي هنا كالصيد الدنيا كص، ما في مشكلة، يأمرها أن تحمله وجنده وأن تجري بهم تحملهم. تخيل طب يعضوا عليها إزاي، طب يقفوا عليها إزاي، وتشيلهم إزاي، ما تبصش للريح، انظر الى من سخرها وقل سبحان المسخر، بس كده على طول، وقل سبحان المسخر. فقال عم يقول شوف ولسليمان الريح عاصفة، اي هي مسخرة لان تكون عاصفة اذا اراد، تجري بامره، اذا تجري بامره ايضا اذا اراد. عايزين نروح المكان الفلاني، طيب اتفضل اليها شيء له طير لي، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك الجماعة اللي عملوا الأساطير وألف ليلة وليلة لما يعودوا في اللي طاير في الهواء واللي مش عارف ايه الكلام ده، أخذوا سرقوا هذه الأشياء من تسخير ريح نبي الله سليمان. ولذلك أنا بشوفه متعجب، بقول طيب ما الأولى بدل ما يأتوا لنا بقصص خرافية، واللي الريح شالته عشان يروح لحبيبته، واللي راح علشان يسرق، واللي راح، سبحان الله، طب ما تجيبوها في قصص واقعي حقيقي للأطفال، كلموهم عن الريح التي كانت تحمل سليمان وجنده، نتعلم منها القيم والمبادئ والمثل، ونفهم شيئا عن نبينا هذا. لكن نقول ايه حسبنا الله نعم الوكيل، يعني اعلام هدام لا ياتي لنا الا يعني بما يخيب العقل للاسف الشديد. فشوف يبقى عاصفه ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها. ايه الارض التي باركنا فيها؟ قالوا انتم تعلموا اني كان موطن نبي الله داود ونبي الله سليمان وبيت المقدس، وبيت المقدس بأرض الشام، وأرض الشام هي المعنية بقول الله تعالى التي باركنا فيها، التي باركنا فيها، والمعنى تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها أي تذهب به حيث شاء ثم تعيده إلى الأرض التي باركنا فيها. مهما ذهب في النهاية بيرجع فين؟ بيرجع فين؟ لبلد الموطن بيت المقدس، فين؟ الشام. والشام وصفها الله سبحانه وتعالى بالبركة، ولذلك تجد لها أحاديث في كتب السنة النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الشام وعلى أرضها خيرات. والقرآن الكريم هذه الآية تصف هذه الأرض، الأرض التي باركنا فيها، في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه يعني الأرض التي باركنا فيها. فتجد أن كثير من الأنبياء خرجوا من هذه البقعة وهي الشام، كثير من الأنبياء مكثوا فيها. كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم معراج النبي صلى الله عليه وسلم منها، معراجه منها من أعرج به من بيت المقدس، فكان معراجه عليه وعلى عليه الصلاة والسلام منها. ولذلك بتجد ان ارض الشام من الاراضي السخيه الثريه، ارقى واجمل واعظم الزراعات هناك والله. ولذلك الفاكهه اللي بتجي لك من سوريا ولبنان وهذه المناطق من اعظم ما تكون الفاكهه دي، حتى الجبال هناك منبته. يعني بي سبحان الله في ارض الشام تجد ان بيسخروا الجبال كده ويكعبوها ويقعدوها ويعملوها زي سلالم ويزرعون عليها وكذا وكذا وكذا. ولذلك ما يعني ما فسدت إلا بالناس والله، يعني ما أفسدها إلا الناس، لكن هي في الأصل أرض مباركة مهبط كثير من الأنبياء، عرج من النبي صلى الله عليه وسلم منها، بارك الله سبحانه وتعالى في تربتها وفي زراعتها وكذا وكذا وكذا، ففيها بركة كثيرة. والله سبحانه وتعالى كما قلت ذكرها ووصفها في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من كتب السنة تحدث عن الشام وعن أرض الشام وامتدحها وأثنى عليها خيرا إن شاء الله تعالى. نعم، هو الغرض من الحمل إيه؟ الغرض من الحمل إيه؟ لا لا لا لا، هي كلمة تجري لا تفيد هذا، بدليل أن أنا أقول الماء يجري، ليس معنى هذا لا أقدام تجب، لا. فاللي أنا عايز أقوله أني سبحان الله العظيم أني الغرض من تسخير الريح له إيه؟ الإسراع، والإسراع يعبر عنه بالجري، الإسراع يعبر عنه بالجري، فهي كان فائدتها الإسراع واختصار الوقت، هذا ما كان يعني يحدث في ركوبها أو انطفائها كالدبة إن شاء الله تعالى. فشوف أقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ها ليه باركنا فيها ليه؟ ها انتوا عايزين مين خالص؟ ها تجري إلى الأرض التي باركنا فيها، نعم، وكن بكل شيء عالمين. قلت إن هنا بينشأ سؤال يطرح على الذهن، وما أكثر ما يقوله بعض أولئك الذين تشرح قلوبهم، وما أكثر ما يلقيه الشيطان، إن الشيطان يقول لك الله إزاي الريح تسمع الأمر وإزاي تثبت في مكانها وإزاي تجري وإزاي تقف وإزاي وإزاي وإزاي التعامل معها ده كيف يكون وكيف كان. الله سبحانه وتعالى حسم الأمر أن الذي يأمرها ويسخرها ويتعامل معها هو الذي يعلمها ويعلم حالها ويعلم كل شيء، وكنا بكل شيء عالمين، كيف نسخره وكيف نوجهه وكيف نخاطبه كيف نأمره كيف ننهى. فلا تقعد تشغل بالك كيف يكون هذا والأمر يكون إزاي والنهي يكون إزاي والتعامل معه إزاي والخطاب إزاي، لا، وكنا بكل شيء عالمين. فهذه كانت منا النبي الله سليمان لم تكن لغيره حتى ولا لأبيه، نبي الله داود. من الأخرى التي كانت لنبي الله سليمان، وأيضا لم تكن لنبي ولم تكن لأحد. المنة الأخرى التي ولم تكن لأحد، هذه المنة هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وكن شفت انا طرحت سؤال في اول الآية وقلت فكروني شرحت ما انا اقول لك السؤال ليه، لان انا عارف ان انا هنساه. انا قايل السؤال ليه عشان تقول لي لا استنى في سؤال عايزين نجاوب عليه قبل ما ننتقل ليه الاخر. لا انا نسيت، والله انا نسيت فعلا، لا انا نسيت، وانا كنت حريص على ان اقول، لان عارف ان انا مع تفسير الآية سهل جدا ان انا انسى، عشان كده قلت في بداية الآية حتى تذكروني انتم فانسوا وتنسوا معايا. نرجع للسؤال، السؤال اللي احنا هنا قلنا هنا ولي سليمان، والآية السابقة قال الله فيها وسخرنا مع داود. مع داود لماذا جاء التعبير مع في حق داود وباللام في حق سليمان؟ قال لأن الجبال كانت تردد معه التسبيح، فتسخير الجبال تسخير موافقة، إن وقت ما يسبح سبح، يبقى تسخير الجبال تسخير إيه؟ موافقة، وقت ما يسبح سبحه، والموافقة يوافقها لفظ مع بس تسخير موافقة. اما تسخير الريح لنبي الله سليمان ما كانش تسخير موافقة، لا ده كان تسخير طاعة، والطاعة يعني كأنه يملكها، فجاء التعبير الذي يشير الى الملكية، وهو تعبير الايه؟ تعبير الايه؟ اللام، لانه كان تسخير طاعة. لكن تسخير الجبال كان تسخير طاعة؟ لا، كان تسخير ايه؟ موافقة، وقت ما يسبح سبح معاه، فوافقوا لفظ معه. لكن تسخير لسيدنا سليمان تسخير طاعة، تأتمر بأمره، اعملي، والطاعة فرع الملك، فيوافقه لفظ ايه؟ ليه؟ عشان لما أمره تأتمرين هذا خلاص. هذا هو الفرق بين التعبيرين. أقول هناك أمر آخر تفرد به نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يكن لأبيه ولم يكن لغيره، وهو: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. خلاص، ومن الشياطين تفهم ان لم يكن كل الشياطين مسخرا له، وإلا لبطل عمل الشياطين، مين اللي هيوسوس ومين اللي هيصرف ومين اللي هيخلي فيه اهل باطل واهل حق، مش كده ولا ايه؟ فكان لابد ان يكون، يعني لان المطلوب ان عمل الشيطان لا يتوقف الى قيام الساعة، فالله سبحانه وتعالى يسخر بعض الشياطين، والشياطين جمع شيطان، والشيطان هو كل من كفر من الجن، كل كافر من الجن يسمى شيطانا، فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن ابليس عن الشيطان يقول: كان من الجن ففسق عن امر ربه. وقلت لكم من قبل انه سمي شيطانا، البعض قال او كل من كفر من الجن يسمى شيطانا، ومن كفر من الانس يسمى شيطان، شياطين الجن والايه والانس، نص القرآن في سورة الناس: من الجنة والناس، ففي شياطين الانس، فكل من كفر استطيع ان اقول من الجن والانس، ولكنها اشتهرت في جانب الجن، يسمى ايه؟ يسمى شيطان. قالوا ان الشيطان هذه من مادة شطنة، ثلاث حروف، ولذلك انت لما تحب تجيب اصل الكلمة تجيب الماضي بتاعها، شيطان فتجيب الماضي بتاعها، ها يكون ماضيها ايه؟ شطنة. وعشان كده انت حتى ده اصل الكلمة، يقولوا فعلها الماضي، اصل الكلمة فعلها الماضي. ولذلك انت لما بتحب ترجع الى قواميس اللغة بترجع عن طريق فعل الماضي لكل كلمة، يعني ده أصلح، فتبقى عارف لو أردت أن تعرف أصل الكلمة، فهي من مادة شطنة. شطنة في قاميس اللغة، وفي اللغة بتتوارد على معنيين رئيسيين. المعنى الأول شطنة بمعنى بعد، وكل من كفر بالله يسمى شيطانا لأنه بيبعد عن الله وعن رحمة الله وعن جنته كده على طول تمام. وأيضا هي من مادة شاطع، وشاطع معروف إنها بمعنى اشتاع، وأيضا لأن كل من كفر بالله وأصر على كفره بالله هيكون مصيره الحرق إن شاء الله، نسأل الله السلامة. فبقول إن الشياطين جمع شيطان، وشيطان كفرة الجن، فربنا يقول ومن الشياطين، ربنا سبحانه وتعالى سخر له بعض الشياطين. الشيء بقى الملفت للنظر هنا انه لو قال ومن الجن المسألة تبقى مقبولة، لان من الجن من يطيع ومن يعصي، فيبقى نفهم ان من الجن يبقى سخر له من يطيع ويبقى قال لهم يسخروا وحاضر مش كده. لكن ده يقول ومن الايه سبحانه. طب ده الشيطان كافر والكافي عاصي متأبد، فكيف سخر لسليمان؟ شوف الكلام سبحان الله. فأراد الله أن يبين لك أن قدرة الله قادرة وكفيلة بأن تسخر حتى الكافر، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يترك الأمر لاختيارنا يعني قادر كل كافر على وجه الأرض ربنا رغم أنف واجعله ينطق بكلمة الإسلام واجعله يكون طيع للإسلام جبرا دون يعني يسلب إرادته دون أن يشعر، بدليل أن شياطين الجن الله سبحانه وتعالى ألزم بعضهم فسخروا لنبي الله سليمان. قمة القدرة. ولذلك ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، يا الله يا خليها كلها إسلام يا خليها كلها كفر، لو الله سبحانه وتعالى أرادها هكذا والله أرادها هكذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يتركنا باختيارنا فشوف مدى القدرة لما تسمع أن الله سخر من الشياطين من سخر لنبي الله سليمان. طب وكانوا يعملوا إيش مع أنهم كفرة وهو يدعو إلى الإيمان، إلا أنهم وجدوا أنفسهم رغم أنفهم يقول لهم اعملوا مش قادرين ينفقوا عن الحتة دي، مش قادرين يخرجوا عنها. ليه؟ الله سبحانه وتعالى أراد هذا، فكان ما أراده الله سبحانه وتعالى فالقرآن يقول ومن الشياطين من يغوصون له. الغوص والنزول تحت الماء، وده يعني أن الجن فيهم الغواصين المهرة عارفين يعني يغوصوا تحت الماء وما إلى هذا، يغوصون لا يطلعوا له بقى اللؤلؤ وكذا وكذا وكذا وكذا ما يريد، ويعملون عملا دون ذلك، مش الغوص بس ده ويعملون عملا دون ذلك. طب وإيه العمل اللي كان دون ذلك؟ تيجي آية تفردها شوي، ومن الشياطين كل بناء وغواص. طب الغوص جه هنا يبقى يعملون عملا دون ذلك اللي هو ايه البناء. طب كانوا بيعملوا ايه يعملون له ما يشاء، بآية بقى تانية في سورة سبع، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور غاسيات. الآية الثالثة دي راحت عاملة ايه بسط العمل الذي هو دون ذلك، فذكرت لنا أربعة أشياء. يعملوا إيه بقى سيدي؟ محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الغاشيات. طب إيه المحاريب؟ والمحاريب ده محراب. طب إيه هو المحراب؟ وإيه المحاريب اللي كانت تعملها الشياطين لسيدنا سليمان؟ وهو يؤخذ من هذا ان يصح ان يبني غير المسلم مسجدا. شوف الحكم ده، ان تجيب كافر كوهين ولا نتنياهو ربنا يسجد له ويجي يبني عندنا هنا يبقى بنا كده حقير، او بطرس او جرجس او او او وتخليه يبني مسجد كده وبتاع. طب هل هي المحاريب فعلا زي ما قال كده الباشمهندس هي فعلا حجر العبادة ولا ليها معنى تاني؟ خلاص يبقى محاريب وتماثيل. طب ايه التماثيل اللي كانوا بيعملوها؟ طيب التماثيل حلال ولا حرام؟ وفي البلد التماثيل حلال ولا حرام؟ وبعدين يقول وجفان ايه كالجواب، ايه الجفان وايه الجواب، يعني شبه دائما يقول لك ايه، يعني هو يشبه القرآن. التشبيه بيجي ليه؟ تيجي تقول لي اقول لك يا اخي سبحان الله انا شفت حاجة غريبة، تقول لي عاملة زي ايه؟ لو هقول لك زي العنكبوت مثلا انت فهمت، ما انا بشبه لك عشان انت ايه تفهم. فهاجي اقول لك زي الزعترون، فيعني جئت لك بمبهم ها وشبهت لك بايه بمبهم، لا انت فاهم الاولاني ولا انت فاهم الثاني. فيقول القرآن يقول جفان كالايه كالجواب، انت ما كنتش عارف ايه الجفان، فقال لك عشان يعرفك قال لك كالجواب. طب ما انتش عارف الجواب، القرآن بيخاطب العربي، العربي ها يفهم يعني ايه بقى ها الجواب. فانت كونك ما عرفتهاش المشكلة مش في القرآن بقى، المشكلة في مين؟ فيك انت، ان انت فاقد لغة القرآن. لكن من خاطبه القرآن يعرفها على طول، لما القرآن قال وجفان كالجواب عرف يبقى زي ايه بالظبط. فهم العرب كانوا عارفين، لكن لا احنا عارفين لا الجفان ولا احنا عارفين الايه الجواب. وبعدين يقول لك وخضور الايه راسيات، ايه الخضور الراسيات. طبعا دي امور محتاجة ان احنا نتكلم فيها شوية و يعني نبسط الامر فيها شوية، فان شاء الله تعالى سيكون ذلك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان هيكون لقاء يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر بعد صلاة المغرب، يعني هيكون لقاء ما بين المغرب والعشاء، لان بعد غد الخميس الساعة ان شاء الله تتقدم ساعة، مش تبقى عارفين يعني الساعة تقدم ساعة، فالمغرب بدل ما هيدن على 6:30 هيدن على 7:30، على بال ما نصلي بقت 7. العشاء ان شاء الله هتدن على الساعة 9:55، ف يعني ان شاء الله لو خلينا بقى الدرس بعد العشاء بقى ان شاء الله هتروح على الفجر. فان شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء القادم باذن الله يكون الدرس ما بين المغرب والعشاء. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ارجو ان محدش يستوقفني، ارجو هذا.